الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في حجية الإجماع على ضوء منطق الاستقراء، وحاصل الكلام أن الإجماع يكشف عن دليل معتبر بتوسط الارتكاز، أي السيرة العملية لدى المتشرعة، دون اشتراط وجود رواية لفظية في البين، وإنما الإجماع بحساب الاحتمالات يكون كاشفا عن الدليل الشرعي المعتبر. فإذا كان كاشفا عن الدليل الشرعي المعتبر، فحينئذ يدخل في نطاق إحراز صغر الدليل الشرعي، لأنه من وسائل الإحراز الوجداني للدليل الشرعي، لصدور الدليل الشرعي. فلا يكون الإجماع في عرض الكتاب والسنة، وإنما يكون كاشفا عن السنة بمجموعها الأعم من القول والفعل والتقرير. وهذا ما سنقوله ونطرحه بالتفصيل في هذا البحث، أن الإجماع يكشف عن دليل معتبر بتوسط السيرة العملية لدى المتشرع، الذي عبر عنه المصنف رحمه الله بالارتكاز والجو العام والاقتناع العام لدى المتشرع في عصر الغيبة الصغرى، بحيث تلقوا هذا الارتكاز المتشرعي وهذه السيرة العملية من الجيل الطبيعي والجيل السابق والطبقات السابقة عليهم المعاصر للمعصومين عليهم السلام. فالإجماع في منطق الاستقراء نظير التواتر، بمعنى أنه يعتمد على حساب الاحتمالات وتراكم القيم الاحتمالية وتجميع القرائن، بحيث يفيد اليقين الاستقرائي، اليقين الاستقرائي بإلغاء الاحتمال المخالف. فالمصنف رحمه الله يفسر لنا الإجماع على أساس حساب الاحتمالات كما صنع في التواتر، لكن من دون استحالة الانفكاك، يعني من دون ملازمة عقلية تقول أنه يستحيل ألا يكون الأمر كذلك، لأنه في مرحلة التوالد الذاتي، التوالد الذاتي للدليل الاستقرائي كما اصطلح المصنف على ذلك في كتابه الأسس المنطقية، في مرحلة التوالد الذاتي مقابل التوالد الموضوعي للدليل الاستقرائي، في مرحلة التوالد الذاتي مولانا لا توجد هكذا ملازمة عقلية تقول بأنه يستحيل ألا يكون كذلك، لأن الملازمة تعني استحالة الانفكاك، فلا توجد هكذا ملازمة عقلية. حتى في التواتر، حتى في التواتر فضلا عن الإجماع، مع أن التواتر أقوى من الإجماع وحصول اليقين، في التواتر أسرع منه في الإجماع، باعتبار كون مفردات التواتر إخبارات حسية، إخبارات حسية يعني بتكرر الاستماع، بينما مفردات الإجماع إخبارات حدسية، إخبارات حدسية من الحدس، مبتنية على النظر والاجتهاد لهذا الفقيه وذاك، لكن باعتبار أن الفقيه لا يفتي عادة إلا بدليل شرعي، فهذا الفقيه فتواه تصب في هذا الاتجاه، وذاك الفقيه كذلك، والثالث والرابع والخامس من فقهاء عصر الغيبة الصغرى مثلا، يعني الكليني مثلا، الشيخ المفيد، حتى إلى نهايات يعني ما بين شنو نهايات عصر الغيبة الصغرى. الكليني توفي سنة 328 هجرية، يعني ربما بعيد وفاة السفير الرابع من سفراء الإمام عجل الله تعالى فرجه بسنة، كان أكو على قول أنه سنة 328 أو 329، المهم أنه كان معاصرا لسفراء الإمام عليه السلام. فحينما يكون هناك إجماع على مسألة ومن ضمن المجمعين شيخ الكليني والشيخ الصدوق أو الصدوقين مثلا، علي بن بابوي والد الصدوق مع الصدوق، وابن زهرة الحلبي ابن قولوي، والشيخ المفيد وأمثال هؤلاء، هذا يعني عادة يكشف عن شنه وجود مستند ودليل شرعي لهذا الإجماع، لأنهم لا يفتون إلا بدليل باعتبار الورع والتقوى والأمانة في الدين. قل أالله أذن لكم أم على الله تفترون. فتتجمع القيم الاحتمالية وتتصاعد حول محور واحد، لو صح التعبير، ولمن أن هذا فقيه وذاك فقيه، وقد تختلف المباني من فقيه إلى آخر، بل تختلف الفتاوى من فقيه إلى آخر. الشيخ الصدوق مثلا يفتي في مسألة شرعية بفتوى معينة، الشيخ المفيد يخالفه في الفتوى، لكن كل بحسب مستنده وبحسب دليله الشرعي. فإذا توفر إجماع على مسألة من المسائل عند هؤلاء المجمعين من المتقدمين من القدماء، فهنا بعد يأتي دور المضاعف الكمي الذي يضعف احتمال شنه المخالف من جهة الكثرة العددية، من جهة عدد المجمعين حول هذه المسألة، مضافا إلى المضاعف الكيفي الذي هو بيت القصيد بعد، مضاعف الكيفي باعتبار أنه في التواتر مر علينا، يعني تقترن مصلحة هذا مع ذاك صدفة وهذا مع ذاك. فإذا كانوا فقهاء ورعين أتقياء لا يتعمنون الكذب ولا يفتون إلا بدليل، تأتي هنا العوامل الموضوعية مضافا إلى العوامل الذاتية، سوى أن التواتر إخبار حسي والإجماع إخبار حدسي، يعني شنه اتفاق الفقهاء على مسألة من المسائل. فالإجماع في منطق الاستقراء يقوم على أساس حساب الاحتمالات، ولذا قال رحمه الله: فالصحيح ربط كشف الإجماع بنفس التراكم، تراكم القيم الاحتمالية وفقا لحساب الاحتمال، كما هو الحال في التواتر على فوارق بين مفردات الإجماع بوصفها إخبارا أو أخبارا حدسية في الإجماع، ومفردات التواتر شنو استخبارات حسية. ومن هنا أنا قلت إذا أمكن تفسير الإجماع وبيان وجه حجية الإجماع وكاشفية الإجماع على أساس مقنع فحينئذ لا مبرر لقاعدة اللطف التي استند إليها الشيخ الطوسي رحمه الله شنو في حجية الإجماع، لا مبررها، تفقد مبرراتها بعد. وتقوم الفكرة في تفسير كشف الإجماع بحساب الاحتمال على أن الفقيه لا يفتي بدون اعتقاد للدليل الشرعي عادة، فإذا أفتى، ليش قال عادة؟ لأنه حصل في فترة من الفترات على امتداد عشرات السنين بعد الشيخ الطوسي رحمه الله شيخ الطائفة، أن الفقهاء اللي اعتقادهم في الشيخ الطوسي أو لسبب أو آخر كانوا شنو يعني يتبعون فتاوى حتى لقبوا بمقلدة الفقهاء إلى أن جاء ابن إدريس الحلي فأزد من 100 سنة. هذا بعد هني العقل الجمعي تأثر شنو سموه العقل الجمعي الأيام، يعني تأثر بآراء وفتاوى شيخ الطائفة الشيخ الطوسي. صحيح الشيخ لا يفتي إلا بدليل شرعي، إلا بدليل ومستند، لكن اعتمادهم على فتوى الشيخ رحمه الله، يعني المجتهد لا يقلد المجتهد الآخر، هكذا المفروض. فلذا قال وتقوم الفكرة في تفسير كشف الإجماع بحساب الاحتمال على أن الفقيه لا يفتي بدون اعتقاد للدليل الشرعي عادة، فإذا أفتى فهذا يعني اعتقاده للدليل الشرعي، أما أنه لأن الشيخ الطوسي أفتى بذلك يفتي بنفس فتوى. وهذا الاعتقاد يحتمل فيه الإصابة والخطأ معا، وبقدر احتمال الإصابة يشكل قرينة احتمالية لصالح إثبات الدليل الشرعي، وبتراكم الفتاوى، فتاوى إخبارات حدسية وليست رواية، خبر إخبار حسي، وبتراكم الفتاوى تتجمع القرائن الاحتمالية لإثبات الدليل الشرعي بدرجة كبيرة وكبيرة، تتحول بالتالي إلى يقين لتضاءل احتمال الخلاف. الآن هذا الإجماع ليس إجماعا مدركيا أو إجماع محتمل المدرك، هذه النقطة الأساس لكي نناقش المحقق الأصفهاني رحمه الله. هل هذا الإجماع مدركي؟ يعني يوجد مدرك حتى ننظر في هذا المدرك سندا ودلالة؟ هذا ليس إجماعا مدركيا، أو كما عبر المصنف رحمه الله بأنه شنو ارتكاز، أو قل بعبارة ثانية رواية غير مكتوبة. ليس هذا الإجماع رواية مكتوبة لكي نناقش وننظر فيها سندا ودلالا، أو من جهة السند أو من جهة الدلالة. هذه النقطة واضحة، ولذا من بداية بحث الإجماع كنا نقول إن الإجماع كاشف عن الدليل الشرعي، عن الدليل المعتبر بتوسط الارتكاز، يعني السيرة عملية لدى المتشرعة، وليس عن طريق رواية لفظية. درسنا يبدأ من الآن بس مع هذه الالتفاتة، وهي أن الإجماع هنا ليس إجماعا مدركيا أو محتمل المدرك. إذا صارت هاي النقطة واضحة الآن نشرع في مناقشة المحقق الإصفهاني شيخ محمد حسين الإصفهاني صاحب نهاية الدراية، لأنه يعترض على اكتشاف الدليل الشرعي من الإجماع. ولذا يقول سيدنا المصنف رحمه الله هنا في الحلقة الثالثة: ويستفاد من كلام المحقق الإصفهاني رحمه الله، وإن هذا الكلام في الإجماع المنقول من نهاية الدراية، كتاب نهاية الدراية في شرح الكفاية في المجلد الثالث في الصفحة 185، صفحة 185، هذا الطبعة الجديدة مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث. ويستفاد من كلام المحقق الإصفهاني صاحب تحفة الحكيم بعد المعاصر للنعيني وأغضي على العراق، يستفاد شنه من كلامه؟ الاعتراض على اكتشاف الدليل الشرعي من الإجماع بالنقطتين التاليتين. نقرأ العبارة ونشرح. النقطة الأولى: أن غاية ما يتطلبه افتراض أن الفقهاء لا يفتون بدون دليل، مذكر المصنف أن المجمعين لا يفتون عادة إلا بدليل، فيستكشف بالإجماع وجود الدليل الشرعي، هذا الدليل الشرعي يكون شنو؟ دليلا على الحكم الشرعي. فالمحقق الأصفهاني رحمه الله، لكن بعبارة السيد الشهيد، يقول: إن غاية ما يتطلبه افتراض أن الفقهاء لا يفتون بدون دليل معتبر أن يكونوا قد استندوا إلى رواية عن المعصوم. لاحظ كأن إجماع مدركي، أكو رواية. من قال لك أن الإجماع هنا مدركي أو محتمل المدرك؟ أن يكونوا قد استندوا إلى رواية عن المعصوم. طبعا الرواية تناقش سندا ودلالة، صح ولا لا؟ اعتقدوا ظهورها في إثبات الحكم. الظهور حجة، الظهور هو الدلالة، والدلالة هي الظهور. اكتفى عندك هذه، إذا مناقشة من جهة الدلالة، الظهور، الظهور هو الدلالة، ما قلنا الظهورات، الدلالات العامة المشتركة عن الظهورات. اعتقدوا ظهورها، ظهور الرواية في إثبات الحكم وحجيتها سندا، إذا اعتقدوا أنها تامة سندا ودلالة، الدلالة عن الظهور. الآن تبدأ المناقشة للمحقق الأصفهاني. لاحظ كأنه تخيل أن الإجماع مدركي، يعني توجد رواية لفظية لكي ينظر فيها سندا ودلالة، أو من جهة السند أو من جهة الدلالة. يقول هذا لسان حالا: وليس من الضروري أن تكون الرواية في نظرنا لو اطلعنا عليها ظاهرة. الظهور حجة، هذه ظاهرة حط عليها خط. لو اطلعنا عليها تكون شنو الرواية؟ ظاهرة في نفس ما استظهروه منها. وين هذا الكلام؟ في الصفحة 186. أنقل لك نص العبارة. يقول: وإن كان ظاهرا في مدلوله فلا يجدي أيضا. وقدم الدلالة أو السند ثم الدلالة، دلالة عن الظهور، إما نص أو ظهور، ماكو نص صريح، وأقول درجة من الظهور ظاهر وأظهر. الظهور دليل عند طائفة لا يستلزم الظهور عند آخرين، وفهمهم ليس حجة علينا، بل قد وجدنا المشهور من المتقدمين على استفادة النجاسة من أخبار البئر، من زحات البئر، مر علينا هذا كتاب طهرة شرح اللمعان، مع أن الأمر عند المتأخرين من زمن العلامة الحلي، وانت جاي، مع أن الأمر عند المتأخرين بالعكس، فلعل الخبر إذا نقل إلينا لم يكن ظاهرا عندنا. نفس العبارات واضحة يعني هم في شرح نهاية الدراية شرح الكفاية اللي هو نهاية الدراية. الآن من جديد العبارة: وليس من الضروري أن تكون الرواية في نظرنا لو اطلعنا عليها ظاهرة. حبيبي الآن هذا صار شنو؟ صار بحث خارج، لأنه شرح للكفاية ومناقشة، ثم السيد الشيخ رحمه الله يناقش في هذه المناقشة، هذا مو بحث خارج. فلا واحد يستهين بالحلقة الثالثة، إذا يريد يقرأها مثل ما يقرأ جريدة أو مجلة صح ما راح يطلع بالفوائد الجمة، أما إذا درس الكتاب كما هو حقه وكما أراد المصنف رحمه الله حينما أوصى أساتذة الحلقة الثالثة بأن يرشدوا تلامذتهم إلى موضع المسألة التي يدرسونها ومحل التعرض لها في كفاية الأصول. احنا الحمد لله يعني بحسب المقدور والمستطاع من بحث محذور شنو محاذر التعبد بالظن وكيفية الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري وحجية القاض معاني الحرفية، وانت جاي مشير في العام والخاص مطلق ومقيد بحث المفاهيم الى ما فيه كفاية الاصول. اشرنا ايضا الى اختلاف العنوان هنا في بحث الإجماع المعنون في الكفاية: الإجماع المنقول بخبر الواحد، هل أن أدلة خبر الواحد بعموماتها وإطلاقاتها تشمل الإجماع المنقول باعتباره فردا من أفراد خبر الواحد ومصداق من مصادقه أم لا؟ بينما السيد الشهيد يتكلم عن الإجماع المحصل. كما أنه الآن عبارة الحلقة الثالثة: ليس من الضروري أن يكون اعتبار الرواية سندا، يعني كون الرواية معتبرة سندا. الرواية المعتبرة مثلا تكون صحيحة، تكون موثقة، تكون حسنة، أو على المبنى المشهور حتى لو كانت ضعيفة على مبنى الوثوق لكن منجبرة بعمل الأصحاب. كما أنه ليس من الضروري أن يكون اعتبار الرواية سندا، واضح العبارة كونها معتبرة سندا رواية عند المجمعين مساوقا يعني ملازما لاعتبارها كذلك، يعني لاعتبارها سندا إذا حبيت تكتب عندنا، يعني ليس بالضرورة إذا كانت الرواية معتبرة سندا عند فقيه، لأن تختلف التوثيقات الرجالية. فقيه مثلا يبني على وثاقة شنو؟ توثيقات العامة لكتاب كامل الزيارات أو تفسير القمي مثلا، وفقيه آخر لا يبني على ذلك. فقيه يبني على وثاقة من روى عنه الثلاثة الذين قيل لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة: محمد بن أبي عمير، صفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي. فالتوثيقات الرجالية مختلفة. هذا الفقيه يبني على وثاقة محمد بن سنان، سهل بن زياد، وذاك الآخر لا يرى وثاقة محمد بن سنان، وهكذا. سواء بالنسبة للتوثيقات الخاصة يعني توثيق هذا الراوي أو ذاك، أو التوثيقات العامة، فالمباني الرجالية مختلفة. إذ قد لا نبني، يقول المحقق الأصفهاني رحمه الله، إلا على حجية خبر الثقة. المراد من خبر الثقة يعني خبر العدل الإمام يكتبها، مش الثقة مثلا الموثق وإن كان عاميا لكنه موثق، عمار الساباطي مثلا فطحي أو ما إيش، يقولون رواية موثقة يعني في السند راو ليس بإمامي اثنى عشري لكنه منصوص على وثاقته، فلهذا يقال موثقة سماع، يقول صار واقفي، موثقة عمار الساباطي صار مدري شنو، ف سطحية وواقفية وإلى آخره. إذ قد لا نبني إلا على حجية خبر الثقة، يعني خبر العدل الإمامي اللي يدور رواية صحيحة، صحيح ما رواه العدل الإمامي، يعني كل السند الرواة عدول إمامية. بينما يكون المجمعون قد عملوا بالرواية لبنائهم على حجية الحسن، يعني في سلسلة السند أحد الرواة إمامي لكنه غير منصوص على وثاقته، ممدوح، إمامي ممدوح، ومر عليك في المنطق النتيجة تتبع أخس المقدمات. فإذا في الرواة ممدوح صارت الرواية شنه؟ حسنة. إذا في الرواة عامي موثق يعني غير إمامي صارت موثقة، وهكذا. ويكون المجمعون قد عملوا بالرواية لبنائهم على حجية الحسن أو الموثق. واضح رواية موثقة؟ يعني في السند راو غير إمامي لكنه موثق، نص على وثاقته في رجال النجاشي مثلا أو الكشي. وها إليك نص عبارة المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية، يقول: وفيه المحذور من حيث السند والدلالة. أما من حيث السند فبأن المجمعين لو كانوا مختلفي المشرب من حيث حجية الخبر الصحيح، إذن المراد من خبر الثقة عند الأصفهاني شنو؟ الخبر الصحيح، الراوي يكون كل الرواة عدول إمامية. حجية الخبر الصحيح عند بعضهم، والخبر الموثق عند بعضهم الآخر، والخبر الحسن عند آخرين، لدل اتفاقهم على الحكم على أن المستند في غاية الصحة. وأما لو كانوا متفقي المسلك بأن كانوا يعتقدون حجية الخبر الموثق، مفروض مختلفي، فمن لا يعتقد إلا بالخبر الصحيح لا مجال له في الاستناد إلى هذا الإجماع، فضلا عما إذا كانوا يعتقدون حجية الخبر الحسن. هني أحب أن أشير إلى اشتباه موجود في الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني، سماحة الشيخ باقر الإيرواني دامت بركاته، في المجلد الثاني في الصفحة 52 قاعد يفسر عبارة سيد الشهيد، يقول: قوله الموثق، الفرق بين حجية خبر الثقة والخبر الموثق أن الأول يعني خبر الثقة يعني حجية خبر الثقة سواء أفاد خبره الوثوق والإطمئنان أم لا، بينما الثاني يعني خبر الموثق يعني حجية الخبر المفيد للوثوق والإطمئنان سواء كان الراوي ثقة أم لا. هذا التفسير ليس بتام، تفسير يعني اشتباه. حجية الخبر الموثق يعني الخبر المفيد للوثوق والإطمئنان بالصدور سواء كان الراوي ثقة أم لا، هذا كأنه خط بين مبنى الوثاقة والوثوق. هذا التفسير أنه مفيد للاطمئنان بالصدور ومفيد للوثوق وإن لم يكن الراوي ثقة، هذا على مبنى الوثوق، مثلا الخبر الضعيف سندان لكنه منجبر بعمل الأصحاب. الخبر الموثق معناه أن يكون في السند راو غير إمامي لكن نص على وثاقته، حتى على مبنى وثاقة الراوي حجية شنه؟ خبر الثقة. أما مبنى الوثوق فهو أعم من وثاقة الراوي، سواء كان الراوي من القسم الصحيح أو الحسن أو الموثق، حتى الرواية اللي فيها راوي ضعيف مثلا أو كانت مرسلة لكنها منجبرة بعمل الأصحاب باعتبار أن المدار على الوثوق والإطمئنان بالصدور، وإنما الوثاقة في الراوي سواء كان عدلا إماميا أو ممدوحا أو موثقا غير إمامي، المدار شنه؟ على الإطمئنان بالصدور. وواضح الفرق بين عبارة المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية، فإنه يريد من الثقة شنه؟ العدل الإمامي، الخبر الصحيح. فهذا التفسير فيه هذا الاشتباه، يسحبنا ننوه على هذه النقطة، لأنه في الشرح أيضا اللي أنا سمعت أيضا لسمع الشيخ نفس الكلام اللي موجود، ممكن حيصير اشتباه في الشرح يعني أو سهو أو عدم التفات. أما أيضا حتى في الشرح المكتوب الاشتباه موجود، فينبغي الالتفات إلى هذه النقطة. الحاصل هذه المناقشة الأولى للمحقق الأصفهاني وكأنها مبتنية على شنه؟ على أن هذا الإجماع مدركي أو محتمل المدرك، فينظر في السند دلالة إلى آخره. ومن قال لك أن هذا الإجماع مدركي؟ هو ارتكاز سيرة عملية عند المتشرع، وقد يعبر عنه التفت بالإجماع العملي. إجماع شنه؟ وهذا الإجماع العملي له مثال مهم جدا من الناحية العقائدية، من الناحية الاعتقادية، فإنه ينسب إلى الشيعة الإمامية القول بتحريف القرآن استنادا إلى رواية الكافي أو هنا أو هناك. نحن نقول في مقام الجواب أي إجماع عملي أقوى على صيانة القرآن، أي حجة وأي دليل أقوى على صيانة القرآن من التحريف من هذا الإجماع العملي والسيرة العملية عند علماء الإمامية؟ الشيخ الصدق يقول اعتقادنا أن القرآن هو الذي موجود بين الدفتين، ما بي لا زيادة ولا نقيصة، من نسب إلينا غير ذلك فهو كاذب. الشيخ المفيد، الشيخ الطوسي، السيد المرتضى، أكو بعد دليل أقوى من هذا الإجماع العملي؟ فمو مهم أنه توجد هنا رواية حتى لو كانت من حيث السنة التامة فرضا. ليش؟ لأنه مو كل شيء من الرواية، لو كان واحد يريد يأسس فق على الرواية كما قال صاحب الجواهر أو السيد عبد العزيز الزواري في تهذيب الأصول للزم تأسيس فقه جديد. ولهذا السيد البروجردي على الله مقام شو يقول؟ روايات، هذا في الإجماع في الشهرة الفتوائية السيد الإمام، روايات كثيرة وربما تام سندا أعرض عنها الأصحاب، سقطت عن الاعتبار الحجي أم لا؟ فأنت إذا أردت أن تكون فقيه محقق مو على طول ترجع للوسائل والروايات، لازم تشوف موارد الإجماع، موارد الشهرة، هل هذه الرواية تامة سندا، عمل بها الأصحاب أم أعرضوا عنها، وإلا يلزم تأسيس فقه جديد. طبعا الإجابة اللي مذكورة للسيد الشهيد هنا في الحلقة الثالثة هذه من كلمات السيد الإمام، تراجع مثلا في أبحاث الإمام تهذيب الأصول وغير تهذيب الأصول، يعني هذا الجواب المتين موجود في كلمات السيد الإمام اللي هو متأثر كثير بآراء أستاذه آية الله العظمى السيد البروجردي على الله مقامه. يعني بيّنت لك أنه لما الشهرة الفتوايا القديمة حجة بأي ملاك؟ بملاك أن فيها نفس ملاك الإجماع. المناقشة الثانية، قال أن أصل كشف الإجماع عن وجود رواية خاصة دالة على الحكم ليس صحيحا، هذا كلام حق الأصفهاني الآن، لأننا إن كنا نجد في مصادر الحديث رواية من هذا القبيل، إذا أكو رواية فهي واصلة بنفسها لا بالإجماع، ولا بد من تقييمها بصورة مباشرة حينئذ. على قولة المثال، شو يقولوا في المثال الشعبي، عودنا على طريلي، يعني إجماع مدركي يقول ولا بد من تقييم الرواية، يقول لك إذا أكو رواية في مصادر الحديث في الكتب الأربعة المعتبرة مثلا في الوسائل فهي شنو؟ واصلة بنفسها هذه الرواية لا بالإجماع، وحينئذ لا بد من النظر في هذه الرواية سندا دلالة إلى آخره. هذا معنى ولا بد من تقييمها بصورة مباشرة وخل عنك الإجماع. وإن كنا لا نجد شيئا من هذا القبيل. يعني ماكو رواية لفظية في البين، فلا يمكن أن نفترض وجود رواية. هني بعد عبقرية السيد البروجردي رحمه الله، أنا في اعتقادي يعني، إذ كيف نفسر حينئذ عدم ذكر أحد من المجمعين لها في شيء من كتب الحديث؟ ما موجودة مثلا في الكافي، ما موجودة في الأحضر الفقيه، أو الاستدلال مع كونها هي الأساس لفتواهم. من قال لك أن مستند الفتوى وأساس الفتوى هذه الرواية اللفظية؟ لاحظوا المناقشة والرد عليه. إن شئت سميها رواية لكنها رواية غير مكتوبة. يعني شنو غير مكتوبة؟ يعني سيرة عملية، يعني ارتكاز إجماع عملي. وذكرت لك مثال من صيانة القرآن عن التحريف. الآن حتى أوضح لك المثال أكثر، حينما يفتي فقهاء الإمامية بوجوب قراءة سورة مضافا إلى الحمد في الصلاة الواجبة، صح لو لا؟ إذا القرآن بزيادة ونقيصة عند أي فقيه من فقهاء الإمامية وأي مرجع من المراجع، هذا معناه أن الصلاة باطلة ولا صحيحة؟ الصلاة باطلة، لأنه إذا يزيد كلمة من كلام الآدميين الصلاة باطلة. فهذا من أقوى الأدلة، وهو شنه؟ الإجماع العملي والسيرة العملية على امتداد تاريخ علماء الإمامية. طبعا هذا الجواب مو من عندي، هذا موجود في كتاب رحاب العقيدة للسيد محمد سعيد الحكيم للأمانة العلمية. يعني زين، قال على الرغم من أنهم يذكرون من الأخبار حتى ما لا يستندون إليه في كثير من الأحيان. مثلا الكلين يروي رواية إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، مو معلوم أن الكلين يفتي بهذا. فإن كان السيد الخوي على هذه الفتوى وعندهم قاعدة أنه هجران الأصحاب أو إعراض الأصحاب عن رواية صحيحة السند أو تامة السند مو هل حجيتها، لأن تناقش سندا دلالة وجهة، جهة الصدور ممكن وردت مورد التقية إلى آخره، مرجحات بعد. لذلك قال يذكرون من الأخبار حتى ما لا يستندون إليه في كثير من الأحيان. طبعا هذا ميتمشى على كتاب من لا يحضره الفقيه، لأن الشيخ الصدوق ذاكر في المقدمة وراجع أنه لا أذكر في هذا الكتاب مضمون الكلام إلا ما أفتي بصحته وأعتقد بصحته وحجيته بيني وبين الله سبحانه وتعالى، غير بقية الكتب اللي ينقل فيها روايات مو بالضرورة أن يلتزم بمذاليلها ومدلولها والآخره. الآن الجواب على هذه المناقشة للمحقق الأصفهاني، قلت أنه هذا في كلمات السيد الإمام موجود، بس السيد الشهيد بأسلوبه وعباراته الأدبية وسلاسة التعبير وأيضا ترتيب البحث، واقعا هذا البحث من مميزات هذا الكتاب، خصوصا هم بعد العنوان القادم الشروط المساعدة على كشف الإجماع 1 و2 و3 لما يصير مرتب نقطة أولى نقطة ثانية بعد تصير الفائدة أكبر. ولنبدأ بالجواب على النقطة الثانية، لأنه من النقطة الثانية يعرف الجواب والرد على النقطة الأولى. فنقول إن الإجماع من أهل النظر، يعني من أول يوم خشينا في بحث الإجماع ذكرت هذه النقاط الأساس للمصنف رحمه الله، فالآن فقط تطبيق للعبارة. إن الإجماع من أهل النظر والفتوى من فقهاء عصر الغيبة المتقدمين. هذه فقهاء عصر الغيبة المتقدمين حط عليها خط، راح يجيك في الشروط المساعدة على كشف الإجماع المحصل. في تقرات البحث أورد هو هذا الاعتراض وجوابه هنا، والترتيب اللي موجود في الحلقات في تقديري واعتقادي أفضل حتى مما هو في تقرات البحث، خاصة أنه بقلم المصنف رحمه الله. واحد يطرح هذا الإشكال إشكال، وهو أنه أن للفقيه أن يحصل على الإجماع في مسألة مع وجود هذا الاختلاف في الفتاوى، صح لو لا؟ السيد المرتضى يقول كذا، والشيخ الطوسي كذا، والعلامة الحلي والمحقق والمتقدمين والمتأخرين. فالجواب في هذه العبارة، وهي أنه شروط المساعدة على كشف الإجماع لابد يكون فقهاء عصر الغيبة المتقدمين عند الأقدمين إلى زمن الشيخ الطوسي. أما ما بعد الشيخ الطوسي وابن إدريس والمحقق والعلامة، كل هذا الإجماع لا يعتمد عليه، وإنما شنه؟ إجماع عصر الغيبة الصغرى والجيل السابق عليه المعاصر للأئمة، علي بن باوية مثلا، وهذه الطبقة الكليني، شيخ الصدوق ابن قولوية. فيقول المصنف رحمه الله إن الإجماع من أهل النظر والفتوى، من فقهاء عصر الغيبة المتقدمين عن الأقدمين قدماء، ولهذا نفس الكلام يأتي في الشهرة الفتوائية، الشهرة في الفتوى يعني ماكو نص، الشهرة الفتوائية القديمة، وش الشهرة الفتوائية عند العلامة وزمن العلامة. لا نريد به أن نكتشف رواية، اكتب لفظية، على النحو الذي فرضه المعترض محقق الأصبهاني لكي يبدو عدم ذكرها في كتب الحديث، يعني كتب الأخبار الكتب الأربعة والفقه الاستدلالي، غريبا. ماكو غرابة، ماكو استغراب، ليش؟ وإنما نريد أن نكتشف به بالإجماع. ماذا نريد أن نكتشف؟ ارتكازا، يعني رواية غير مكتوبة، لو حبيت تكتب بين قوسين رواية غير مكتوبة، ارتكازا ووضوحا في الرؤية متلقى من الطبقات السابقة اللي هم أصحاب الأئمة بين قوسين، على أولئك الفقهاء المتقدمين، من جديد العبارة. وإنما نريد أن نكتشف شنه؟ في حالة عدم وجود مستند لفظي محدد للمجمعين، يعني ما أكو ليس الإجماع مدركيا، أكو مدرك لفظي، وإنما نكتشف الإجماع ارتكازا ووضوحا في الرؤية متلقى من الطبقات السابقة، لو حبيت تكتب مهم أصحاب الأئمة المعاصرين للنص. ولذا كنا نقول هناك بالنسبة للسيرة الارتكازية في بحث السيرة ودلالات التقرير، يشترط معاصرة السيرة للمعصومين، أما السيرة عقلائية من دون إمضاء لا تكون حجة، السيرة بذاتها ليست حجة، وإنما شنه؟ باعتبار إمضاء الشارع لها. وإنما نكتشف به ارتكازا ووضوحا في الرؤية متلقى من الطبقات السابقة على أولئك الفقهاء المتقدمين عن الأقدمين، لأن تلقي هذا الارتكاز، يعني الرواية غير المكتوبة، لأن تلقي هذا الارتكاز والوضوح، الواو على التفسير، هو الذي يفسر حينئذ إجماع فقهاء عصر الغيبة المتقدمين، على الرغم من عدم وجود مستند لفظي مشخص بأيديهم. لماذا الشهرة الفتوائية القديمة حجة يا سيدنا البروجردي؟ لنفس هذا الجواب، لأن فيها ملاك الإجماع لكل مرجع حاشية مثلا، صح لو لا، لكل إمام من أئمة مذاهب بطانة وجماعة، مو بالضرورة أن يكون موقفه الفقهي. والله في لاحظ هني، ممكن الرواية المكتوبة عن الإمام الصادق هذه تقية، لكن الحكم الشرعي الواقعي هو المتداول بين أصحابه. هذا ترى عبقرية السيد بروجردي رحمه الله، متفت لهذه النكتة، يعني توجد روايات لفظية وما أكثرها وسندها تام وإلى آخره، لكن هذا زي هالأيام يطلعوا بيانات، والله مثلا تعزية سياسية ولا مدري شنهم، مجرد مجاملات، ولكن الموقف الواقعي لهذه الجهة أو هذه الجماعة أو هذه الدولة، صح لو لا، هو الموقف غير المكتوب. واضحة هاي الفكرة. فالشهرة إذا كانت قديمة فيها ملاك الإجماع، طبعا راح يجينا البحث القادم الشهرة في الفتوى. وهذا الارتكاز والوضوح لدى تلك الطبقات التي تشتمل على الرواة وحملة الحديث من معاصر الأئمة عليهم السلام يكشف عادة يعني بحساب احتمالات عن وجود مبررات كافية في مجموع السنة. إذن من يحتاج بعد قاعدة اللوب لوجب على الإمام أن يردع بإلقاء الخلاف؟ لا لا لا، حساب احتمالات يكشف عادة عن وجود مبررات كافية في مجموع السنة التي عاصروها. هذا مجموع السنة هو الارتكاز، معنى الارتكاز التي عاصروها من قول وفعل وتقرير أوحت إليهم بذلك الوضوح والارتكاز، وبهذا يزول الاستغراب المذكور من المحقق الأصفهاني. إذ لا يفترض تلقي المجمعين من فقهاء عصر الغيبة رواية محددة وعدم إشارتهم إليها، وإنما تلقوا جوا عاما من الاقتناع والتفسير والارتكاز الكاشف. هيحط عليها خط، الارتكاز هو الكاشف عن الحكم. إذن الإجماع كاشف عن دليل معتبر واحد، لاحظ التسلسل، إجماع كاشف عن دليل معتبر، دليل معتبر بواسطة الارتكاز، الارتكاز كاشف عن الحكم الشرعي. والارتكاز الكاشف فمن الطبيعي أن لا تذكر رواية بعينها، رواية لفظية ومكتوبة. وعلى هذا الضوء يتضح الجواب عن النقطة الأولى أيضا، لأن المكتشف بالإجماع ليس رواية اعتيادية لفظية. وعلى هالأساس السيد الشهيد صحح هذا التوقيع، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، بنفس هذه الطريقة يقول لك هذا توقيع مو رواية عادية، فبحساب الاحتمالات نطمئن بصدوره واعتبره مستند على ولاية الفقيه. لأن المكتشف بالإجماع ليس رواية اعتيادية لفظية ليعترض باحتمال عدم تماميتها سندا أو دلالة، بل هذا الجو العام من الاقتناع والارتكاز الذي يكشف عن الدليل الشرعي. وجوهر النقطة في المقام هو افتراض الوسيط، الوسيط بين قوسين اكتب الارتكاز، بين إجماع أهل النظر والفتوى من فقهاء عصر الغيبة وبين الدليل الشرعي، لو قال بين يكون أفضل، وبين الدليل الشرعي المباشر من المعصوم. شنو هو الدليل الشرعي المباشر؟ قوله فعله تقريره. وهذا الوسيط هو الارتكاز لدى الطبقات السابقة من حملة الحديث وأمثالهم من معاصر الأئمة عليهم السلام، وهذا الارتكاز هو الكاشف الحقيقي عن الدليل الشرعي. ولهذا طبعا أساتذة يذكروا مثال حرمة تنجيس المسجد مثلا، ماكو رواية، احنا ذكرنا صيانة القرآن عن التحريف اللي هو في نظري موضوع حساس وأهم من هذه المسألة الفقهية. وهذا الارتكاز هو الكاشف الحقيقي عن الدليل الشرعي. ولهذا فإن أي بديل للإجماع المذكور، هذه أي بديل راجحة في الحلقة الثانية هالمطلب، فإن أي بديل للإجماع المذكور في إثبات هذا الوسيط والكشف عنه يؤدي نفس دور الإجماع، يعني سيرة المتشرعة المعاصرة للناس. فإذا أمكن، لاحظ مثال، فإذا أمكن أن نستكشف بقرائن مختلفة أن سيرة المتشرعة المعاصرين للأئمة والمخالطين لهم واقتناعاتهم ومرتكزاتهم، هذه حط عليها خط، مرتكزات المتشرعة، كانت منعقدة على الالتزام بحكم معين مثل حرمة تنجيس المسجد، كفى ذلك في إثبات هذا الحكم الشرعي. وقد سبق عند الكلام عن طرق إثبات السيرة اللي أنا ذكرتها هناك في دلالات التقرير 5 طرق. الآن مثلا إحنا نعمل بخبر الثقة، صح لو لا؟ إذا أكو سيرة ارتكازية وغير مردوعة لم يردع عنها نبي ولا وصي نبي، لو كان لبان نعمل بالظواهر صح لو لا؟ لو كان هناك شيء بديل لنقل إلينا لتوفر الدواعي على نقله. ذكرها هذه التفاصيل في الحلقة الثانية ولم يتعرض إليها هنا في الحلقة الثالثة. وقد سبق الكلام عن طرق إثبات السيرة يعني معاصرة السيرة المعصوم في الحلقة السابقة الثانية ما ينفع في مجال تشخيص بعض هذه القرائن. وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.